الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، إلى الإخوة المسلمون، ماذا تفقدون؟ هكذا صاح أبناء يعقوب في إدارة المراسم أو التشريفات الخاصة بعزيز مصر عندما رأوهم يبحثون عن شيء. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك، انه ضاع، ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. انا اذا صحت فيكم وقلت لكم ماذا تفقدون، ماذا سوف تكون الاجابة؟ مراسم العزيز وتشريفات العزيز وادارة البروتوكول في مصر في هذه الايام ردت على أبناء يعقوب قائلة نفقد صواع الملك. وأنتم أحبتي في الله يا من تتابعوننا سنوات في خطب الجمعة وغيرها، ماذا تفقدون؟ هل سأل واحد منا نفسه ماذا أفقد؟ هل قال أنا أفتقد خشوعا في الصلاة، أفتقد حلاوة للصلاة، أفتقد حب الإقبال وأنا آتي للصلاة، أفتقد أنني ما بكيت منذ أيام أو منذ أسابيع أو شهور أو سنوات وأنا بين يدي ربي ساجدا أعفر وجهي في التراب للمليك سبحانه معلنا عن تقصيري لله رب العالمين. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال، وعائشة وحفصة وزوجاته الكريمات الفضليات أمهات المؤمنين من حوله، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل أسيف، يعني كثير البكاء، ما إن يقرأ القرآن إلا ويبكي، فلن يسمع الناس صوته. أعاد الحبيب صلى الله عليه وسلم أمره مرة أخرى، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة مؤكدة إن أبا بكر رجل أسيف بكاء، يعني إذا قام لن يسمع الناس من البكاء. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس للمرة الثالثة. ردت عائشة بنفس الرد العجيب فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، إن كنا أنتن صواحب يوسف، أنتن النساء أهل لجاجة، يعني إذا قلت كلمة رد عليك بعشرة، إذا قلت رأيا سبحان الله تريد أن تقول لها لا داعي الآن للنقاش، لا لابد من المناقشة الآن، إذا قلت لا أنا متعب لا أريد فتح هذا الموضوع، لا لابد قبل أن ننام أن ينكد بعضنا على بعض وأن ننام في حالة غضب وأن ننام في حالة عدم رضا، وتفتح على نفسها بابا من أبواب الجنة. إن كنا أنتن صواحب يوسف. ماذا كانت تقصد عائشة وبما أقصد أنا بهذه القصة؟ عائشة أذكى الذكيات على مر التاريخ، أمنا عائشة راوية هذا الكم الضخم من الأحاديث، وما رأينا فقيهة في التاريخ أفقه منها رضوان الله عليها. هي لا تريد أن يرتبط ذهن المسلمين باختفاء النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وبتخلفه عن الصلاة أن تكون الصورة البديلة لأبي بكر. أنت تحب عالما معينا، فإذا ذهبت إليه لتحضر درسه أو خطبته ما وجدته، ربما يكون مكان هذا العالم من هو أعلم ومن هو أفقه ومن هو أفضل، لكنك مرتبط نفسيا بهذا الذي تحبه وتصلي خلفه أو تسمع دروسه ومحاضراته. فعائشة لا تريد أن تربط صورة أبيها مكان صورة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فربما يتشاءم المسلمون شيئا، كانت تنحي أباها عن هذه المنطقة، فتتعلل بأن أبا بكر، وهذا صدق، كان إذا قام لن يسمع الناس من البكاء، وكان البكاؤون السبعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم، يعني هذا الإنسان العظيم الصديق رضي الله عنه، ما أن يقرأ الحبيب في آية أو سورة إلا وبكى السبعة، فبكى كل الحاضرين، سبحان الله. فهل لا تفتقد أنت أنك سجدت مرة أو جلست خاليا مرة فصرت من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ الرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني لم تأتي مؤثرات خارجية، وإنما جلس وقال: ما الذي قدمته أنا للإسلام؟ ما الذي صنعته أنا مع زوجتي وأولادي؟ ما الذي قدمته للمجتمع؟ ما البناء الذي بنيته؟ ما الخير الذي صنعته؟ ما هو العمل الصالح الذي سوف أجر عليه؟ أما تذكر هذا التقصير فتبكي، لأن الملائكة وهي العابدة دائما لله عز وجل يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، أي ثقلت السماوات بما عليها وبمن عليها، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله عز وجل، حتى إذا حشروا يوم القيامة بين يدي مولاهم الملك سبحانه قالت الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. إذا قضية الشعور بالتقصير هذا أمر مهم. أمر آخر، نحن نشكو الآن من تخلفنا جميعا كأمة ومن تقهقرنا، كنا على مدى 1000 سنة يعني إذا قلنا بتنظيم الدول المنتظمة في هيئة الأمم المتحدة، إذا كان هناك 160 دولة مثلا، كنا على مدى 10 قرون الدولة رقم 1. صرنا الآن يعني دولنا العربية إذا الإسلامية إذا صنفت، إذا كانت عدد دول الهيئة الأمم 160، نحن الدولة 180، لأن هناك متخلفين أخر سوف يأتون في الزمن يسبقوننا في ونتخلفنا. لماذا؟ لأن الغرب قامت بينه حربان طاحنتان، الحرب العالمية الأولى قتل فيها 5 مليون، الحرب العالمية الثانية قتل فيها 55 مليون، 60 مليون أو أكثر. بعد هذا الكم من القتل ما مر يعني 50 سنة نصف قرن إلا وتوحدت هذه الدول وصارت تتنقل أنت بسيارتك بين 25 دولة كلها لمصلحة واحدة وهيئة واحدة وعملة واحدة وسبحان وتأشيرة واحدة، ونحن في بيوتنا لا نستطيع أن نطبع علاقاتنا مع زوجاتنا وأولادنا. فأين الخلل؟ الخلل في الآخر الذي نظم حياته وفق سنن الله الجارية التي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، أم أننا خالفنا سنن الله المعطاة وصار الحقد بيننا وصار عدم تقديم الخير، وأن الإنسان إذا سمع من الشيخ ادفع بالتي أحسن يقول دفعت، نقول له كذب، لأن رب العباد جعلها معادلة مقدمة ونتيجة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل أصدق من الله قيلة؟ هل هناك أصدق من الله عز وجل؟ إذا قال لك ادفع بالتي أحسن ما النتيجة؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الغرب اكتشف هذه التقنيات العجيبة، تقدم بها ووصلتنا هذا الفتات عندنا. انظر إلى هذا الذي في يدك الذي تتواصل مع أهلك في بقاع الأرض، المحمول أو المتحرك أو الجوال كما تسميه أنت، هذا عند الغرب لإنهاء مصالح وقضاء يعني شركات ومؤسسات وأرباح وتواصل بين الناس وعرقيات مختلفة للتقدم الحضاري. هذا الذي بين أيدينا الآن من محمول أو حاسب آلي أو نت أو غير ذلك أو الفيسبوك أو غير ذلك، نحن كعرب ومسلمين وسعنا دائرة شتائمنا بعضنا على بعض عن وسائل التقنية، بعدما كان السباب لساني أصبح السباب إلكتروني، وبعدما كانت الشتائم مكتوبة أو مسموعة في ميكروفون أو غيرها أو مكتوبة في صحيفة أو غيرها أصبحت على الفضائيات نرى العجب العجاب. استخدم الغرب التقنية للتقدم ونحن استخدمناها لأن تبحث زوجتك في محمولك حتى ترى كم دقيقة كلمت أمك وكم دقيقة كلمت أختك وكم دقيقة كلمت فلان أو فلان. فصار التجسس يعني ليس من الأخبار الصناعية علينا فقط، صارت ما بين الزوجات والأزواج والأولاد والأقارب والمدير المؤسسة، ويضع كاميرات في مؤسسته حتى يلاحظ من يعمل ومن لا يعمل، وكأن عدم الثقة هو الذي غرس بين أيدينا عن طريق التكنولوجيا الحديثة التي استخدمها الغرب في التقدم واستخدمناها نحن في التخلف وفي التقهقر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيقنا من غفلتنا. أحبتي في الله، ماذا تفقدون؟ ألا تفقدون وتفتقدون روح التعامل بيننا وبين بعضنا البعض؟ أما كان جدك عندما يعود إلى بيته يتمنى أن يعود سريعا حتى تستره جدران البيت حتى يستريح ويهدأ بالا، وحتى ترحب به جدته بوجهها المليء رقة وحنانا؟ ما الذي حدث؟ حفيده الآن لا يريد أن يعود إلى البيت كالطائر في القفص يريد أن يهرب فورا أن يفتح له. كان جدك كالسمكة في الماء، الماء هو بيته وهو عبارة عن سمكة لا يعيش خارجه. أنت صار البيت لك استثناء. أحيانا كثير من الشكاوى أن البيت صار فندقا أو نزلا لكثير من الأزواج، ويفتقده الأولاد ويفتقده البنات وتفتقده الزوجة. لماذا؟ لأنه ربما من وجهة نظره أن البيت صار يعني مركزا للعكننة ومركزا للنكد ومركزا لضيق الصدر، وصار الشارع وصار المقهى وصار النادي وصارت الشلة وصار رفقاء السوق هم البساتين التي يتنفس فيها عبير الحرية. ألا تفتقدوا أنسا وسكينة ومودة ورحمة؟ يا أخي ادفع بالتي أحسن، أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله لك زوجتك. أصلح الله بين الذئب والغنم أيام عمر، لماذا؟ لأنه أصلح العلاقة التي بينه وبين ربه. أما سمعت سلفنا الصالح عبد الله بن عباس عندما يقول أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي؟ إذا رأى دابته ماكرة متنمرة غير مطيعة يقول لابد أنها من ذنوبي، سبحان الله. وعندما يرى زوجته قد تنمرت عليه وتنكرت له ونسي الحسنات يقول ليست زوجتي سيئة، إنما علاقتي أنا بالله على غير ما يرام، سبحان الله العظيم. ولذلك لما نفرت مرة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوقها قفزت قفزة، كان الرسول أن يقع من فوقها، ولكن يقول الصحابة لقد ساء خلق البغلة هذه يا رسول الله. قال ما ساء خلقها وكيف لا تنفر وهي تسمع مقامع الحديد في القبور، سبحان الله. الحيوانات مدركة لما يحدث في الكون، ونحن يا أهل الإدراك ننسى لقاءنا بين يدي رب العباد حتى يحاسبنا على صغير الأمر وكبيره. ألا تفتقد أخ الإسلام احترام الصغير لك وتوقيرك للكبير وعطفك على اليتيم، عطفك على الأرملة، أن تضع يدك في جيبك لتعين ذا الحاجة، أم أننا لا نفتقد هذا؟ ألا تفتقد أنت صدقا في القول وصدقا في التعامل وصدقا في الفعل؟ أم أننا نقابل الناس كما نقول دائما بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل؟ أحبتي في الله ابحث عما تفتقده ولا تقل إن العالم قد تغير، قل أنا تغيرت، أنا صرت أسوأ، أنا أريد أن أعيد هذه المفقودات كلها حتى يعني أرسم لي خارطة للطريق، فأطبع علاقاتي بيني وبين كتاب الله، أطبع المعاملات بيني وبين سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أطبع علاقاتي بيني وبين منهج السلف، عندئذ يصلح الكون من حولك. أما أن تنتظر أن يتغير الكون، الكون لن يتغير، الناس لن تتغير إذا تغيرت أنت. وليبدأ كل واحد منا بنفسه ويسأل نفسه ماذا أفتقد، عندما يبدأ بأن يعني يحرز المفتقدات والمفقودات هذه سوف يجد نفسه قريبا من الكتاب وقريبا من السنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، لو أنك دخلت متجرا كبيرا ذو طوابق متعددة وفجأة وجدت ولدك الصغير ابن الأعوام الثلاثة أو الأربعة ليس في يدك ولا في يد زوجتك، ماذا تصنع؟ يحدث لأم ذهول وانهيار، تذهب فورا إلى الأسباب المعطاة، إلى الأمن الداخلي للمبنى، أغلق الأبواب، من رأى طفلا يعلن في مكبرات الصوت، تظل في الدعاء، الإخلاص النية لله، تنذر لله نذورا معينة، الأم تصنع ذلك. لماذا؟ لأن الولد والبنت فلذة أكبادنا، إذا هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض، كما قال شاعرنا: إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض. فإذا افتقدت ولدك يعني تكون في حالة غير طبيعية، إذا افتقدت مالا أو شيئا ثمينا سوف تبحث وتتهم، من الذي سرق مالي؟ من سرق بجوهر زوجتي؟ هل هي الخادمة؟ هل السائق؟ هل الطباخ؟ هل في العمل؟ هل زميلتها؟ هل إلى هذه الأسئلة، وتظل تبحث وتنقب، لأن المجوهرات غالية ودفعت فيها أثمانا كثيرة ومبالغ طائلة أنت وزوجتك. هكذا في مفقودات الحياة. بالله عليك، أنا افتقدت يوما الإيمان داخل قلبك، ابن قيم الجوزية دخل عليه رجل ومكتئبا، قال له: ما لك؟ قال: يا إمام، دخل لص إلى بيتنا فسرق متاعنا. قال: أحمد الله عز وجل أن لم يدخل لص الحسنات إلى قلبك فيسرق منه الإيمان. بالله عليك، أما تستشعر يوما أنك فقدت حقيقة الإيمان؟ حقيقة الإيمان كما عرفه ديننا الحنيف وعرفنا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هل أنت مسلم بهذه الصورة؟ هل سلمنا نحن من لسانك؟ هل سلمت أنا من يدك؟ هل سلمت أنت من يدي ومن لساني؟ إذا سلمت أنت من يدي ومن لساني صرت أنا مسلما، فإذا لم تسلم لا من لساني ولا من يدي، فبالله عليك كيف أكون أنا؟ والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. لو جمعنا الغيبة أو مجموع الغيبات أو الغيبات الموجودة في مؤسسة واحدة يعمل فيها 100 عامل وموظف، 100 فقط، لو جمعنا كم الغيبة من الزميل لزميله، ومن الزميل على زميلته، ومن الخوض في الأعراض، ومن الزميلة لزميلتها، ومن كل الزملاء والزميلات لمدير المؤسسة وإلى أكبر مسؤول، لجمعنا أطمانا من الغيبات أتعبنا بها ملك السيئات. هذه في يعني مصيبة واحدة. فكيف يأمن المدير على نفسه وعلى دينه وعلى عرضه وعلى مال مؤسسته أو صاحب العمل من هؤلاء الذين يخونونهم في صغير الأمر وكبيره؟ وكيف يأمن الزميل على نفسه من كلام زميله وخوضه وتقليل شأنه ويريد أن يأخذ كرسية ويحقد عليه ويعني يعمل مؤامرات كي يعني يطيره من العمل ويحذفه من العمل، ثم بعد ذلك يظن أن بهذا قد كسب؟ متى نستشعر نحن سبحان الله أن حتى نكون كإخواننا في الغرب في الإنسانية؟ هؤلاء يعرفون النقد البناء والنقد الهدام. هل تدري ما تعريف النقد البناء والهدام عندنا؟ للأسف الشديد النقد البناء عندما أنتقدك، والنقد الهدام عندما تنتقدني. هذا تعريف النقد عند العرب. النقد البناء عندما أنتقدك أنا، هذا بناء للأسف. ليه؟ لأن الأنا تتضخم عندنا. والنقد الهدام عندما تنتقدني لأنني أرى أنني فوق النقد. هذه مصيبة، هذه كارثة. فإذا وضعنا المفقودات اليوم بعد أن تعود من صلاة الجمعة، ضع لوحة وقل: ماذا أفتقد أنا في العبادات في المعاملات؟ ولتبدأ عملا يقينيا مخططا، خارطة الطريق كما يدعي البعض في الألفاظ، لنسحب هذا اللفظ ونقول لتكون هناك عندك مخطط، خطة تضع الدول مخططا، خطة 5 وخطة 10 وخطة 20. ضع أنت خطة عمرية، ضع أنت خطة أخروية، ضع خطة نجاحية، حتى إذا جاءك ملك الموت وجدك على خير حال فيقول الناس: رحم الله فلانا مات على خير حال. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته. ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وارزق بناتنا بالأزواج الصالحين، وهيئ لأبنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الرفقة الصالحة والصحبة الصالحة والإخوان الذين يشجعوننا على الخير ويوقفوننا عندما يروننا على ظلم أو على انحراف، إنك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، قبل أن نبدأ ملحوظة بسيطة. ذكرنا مرارا وتكرارا أن المسجد مزدحم، وربنا يبارك في الذين يأتون مبكرين ويتنازلون عن راحتهم في المكان في أن يفسحوا مجالا لإخوانه. أما أن يأتي واحد متأخر والإخوة والسعوا له، يعني بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا وعنه وعن الإسلام خيرا وعن الخلق الإسلامي خير. يأتي متأخر ويفرق ويزحزح الناس ويضايق الناس ويقف ليصلي والإمام يخطب، يعني بصراحة يعني وإن كان هناك بعض النصوص، يعني هندخل في حوار فقهي، لا تخافوا يعني شيخكم، يعني لا أقول عالم من الفقه لكن متعلم للفقه، يعني لا أقول عالم بفقه ولا غيره لكن أقول متعلم للفقه، يعني من النصاحة المرسلة أن يجلس ولا يضايق عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا يشوش الإمام وهو يخطب. يا أخي أنت جاي متأخر وعامل أنك عايز تعمل السنة، والله من السنة أن تأتي الساعة 10، صح ولا لا؟ هي من دي السنة. أما أن السنة تيجي متأخر والإمام ممكن يحرجك ويقول لك، يعني كما قال الرسول لعثمان: آنيت وآذيت، يعني جاء متأخر وقاعد تؤذي الناس بالتفريق وتركهم كمان لتصلي. يا أخي ويل للمطففين، يعني والله هذا تطفيف في التعامل. الإخوة يعاملوك بالحسنى وانت تضايقهم، يعني ليست هذه من أخلاق الفقه. له روح، يجب أن نفهم روح الإسلام، روح الإسلام. فيعني هذه ملحوظة. الملحوظة الثانية ما زالت تكرار المشكلة الأزلية للأخوات، حكاية أن يعني الأطفال الصغار الرضع والحر شديد والأطفال يبكون يشوشون على الأخوات. عملنا فصل مش عنصري ولا غيره، عملنا جدار فاصل ما بين الأمهات الأخوات اللي من غير أطفال والأخوات اللي بأطفال، ده مكان وده مكان. لكن تعرف كثيرا من الخلطاء يبغي بعضهم على بعض بغير علم، يعني ولذلك ده عايز سيدنا داود وسيدنا سليمان مش عمر بن عبد الله يفصل في القضية، عمر مسكين لا يستطيع أن يفصل. فالأخوات يعني أيضا يجب أن يراعوا هذه المسألة. الأطفال الرضع الصغير اللي تعمل ضوضاء في المسجد لا داعي للإتيان بها، هذا تعذيب للطفل. والجلسة في البيت، الحمد لله أنا أشك أن في مسلم على الأقل في الإمارات ما عنده إنترنت يستطيع أن يسمع الخطبة، وربنا يبارك في القائمين على الموقع يضعوها قبل أذان المغرب تكون عندك في البيت، وإذا كنت يعني عايز يعني من شغفك بالشيخ يعني. أما أن احنا خارجين لرحلة وفسحة ومن ضمنها المسجد عند الشيخ، يعني دي عايزك تصحح النية او صحيحي النية بنيتي حتى لا تشوشي على خلق الله الذين يأتون من اماكن حقيقة بعيدة، وربنا يبارك فيكم جميعا. هذا يعني واجب بس الالتفات، وهناك ماله الشيخ النهاردة اليوم يعني ما عندوش حنان علينا، لكن والله ابدا يعني هذا من من قمة الحنان ان ننصح ينصح بعضنا بعضا. الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمل. صلوا على رسول الله. ما رأيكم نكمل الدرس في بقية المفقودات لأنها كثيرة، يبدو احنا فقدنا أشياء كثيرة فنريد أن نبحث عنها. تعالوا نبحث الآن عن الخل الوفي مثلا. يقول أدباؤنا إنما المستحيلات أربعة، يقول هذا من رابع الايه المستحيلات. هي المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. تمام، الغول والعنقاء دي يعني حاجات خيالية عند العرب، اما الخل الوفي لم يكن لم يكن خيالا وانما كان ايه واقعا. من هو الخد الوفي؟ يقول فيه علي عشان ما ندخلش في تفاصيل، وان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك نفسه ليجمعك. حلو الكلام والله. جابوا منين سيدنا علي ده؟ من صفاء قلب. قول الولد كده في ثالثة ثانوي، ها بيسموه الصف الثاني عشر، الثاني عشر صف الثاني، اكتب الموضوع انشاء عن الرحمة. قول يعني ايه؟ ما ينفعش عن اللحمة يا ابن الرحمة بالراء، في فرق بين الرحمة وفي الفرق يعني. سبحان الله، الولد لا عنده امكانيات ولا عنده مفردات ولا حافظ لا لا لا لا شيء. فنسأل الله السلامة يعني. في القضية تريد اعادة صياغة. الخل الوفي، الخل الوفي ده الصديق اللي هو ايه؟ مرآتك، صديقك، من صدقك لا من صدقك. صديقك من صدقك، يعني صدقك يعني ايه؟ يعني اذا رأك على باطل اوقفك، وده الصدق، مش يعني معك في الصواب والخطأ، لا، لابد ان ارآك انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال انصره مظلوما، فكيف انصره ظالما يا رسول؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له. خلاص. طيب تأتي الى قضية كيف تحافظ على الصديق. الناس بتخسر اصدقائها واخوانها في الله عند التعامل المادي، فتنكشف الحقائق. هو راه مرة في المسجد في الثانية، استريح له، قال والله ما شاء الله عليك، المهم تآخيا في الله. فلما تآخيا في الله ما شاء الله عليه، واخذ من النصوص، فقال يا اخي اذا احب انسان اخاه في الله، يعني لنا شيخ الله يبارك فيه ويبارك في عمره، دخل عليه واحد مرة قال له انا عايز اتكلم معك كلمتين على انفراد. قال له ما الموردين كلهم زملائك؟ قال له لا، على انفراد. قال له تفضل يا ابني. دخل الشيخ له، قال المريد لشيخه انا ابغضك في الله. قال له يا ابني والله ورد لنا ان الرسول قال لما واحد يحب حد يقول له انا احبك، ما ورد الينا ان لما تبغض واحد تقول انا ابغضك في الله. دي ممكن تجوز ان الزوجة تقولها لزوجها يعني في لحظة حب ومودة ورحمة، واحد يقولها يعني للام زوجته يعني في لحظة يعني لحظة السكينة وتنزل الرحمات يعني، بس مش من يعني مش من السماء وانما من المطابخ والغرف الداخلية. فالكارثة ان العجيب ان يذهب الى شيخ يقول له سبحان الله، وتجد ان بعض المريدين يجي يصلي عندك ويسمع كلام العلم، واثق من الرجل ده يفهم شويه في الفقه شويه، مش هنقول يعني منه. وبعدين لما يقول له راي الشيخ يعرف هذا الراي، كان حسن البصري يقول اجلس فاسمع الى الشاب، شاب من الشباب اولاده العلماء التلاميذ، يقول امرا انا اعرفه قبل ان يولد، ولكن يتصور له انني اسمعه لاول مره. يبقى الشيخ بيعمل ايه؟ بينصت. يا سلام ما شاء الله. الكارثة الاكبر انك تجلس في مجلس وتعلم ان اللي بيتكلم هذا يأتي بجمل من عندك ان انت اللي قلتها، يقول انا ارى، ويأتي بجملة وانا ارى، والله ارى ازاي يعني؟ ده راى من فحتى وصل الامر الى سرقة الايه الرسالات العلمية في الجامعات. واحد استاذ يسطو على بحث لاخيه، او واحدة استاذة تسطو. وللأسف السرقات في الجامعات للأسف النساء حقيقة، عملوا احصائية وجدوا ان نسبة 98% من السرقات الجامعية من الاسف من الرجال. ولذلك ربنا قدم السرقة بالايه؟ بالرجل. قال ايه؟ والسارق والسارقة. ليه؟ لان طبيعة الرجل هو اللي بيتجول ويدخل ده ايام كان هو الرجل يتجول، الان المرأة تتجول. المهم يعني تتجول بقى، المهم احنا خلينا في كتاب الله عز وجل. فكارثتنا اننا نتعالم او يتعالم بعضنا على بعض. يا اخي اذا كان هناك يعني، اذكر كنا في مؤتمر وقدمنا رجلا صالحا يصلي بنا صلاة الصبح، مؤتمر اسلامي كده. فالرجل اخ مغربي فاضل، تعرف الاخوة المغاربة دائما عندهم قراءة ورش، واعلم ان المؤتمر فيه علماء وفيه تلاميذ او مريدين، وكل تلميذ من دول يعني ما شاء الله يجمع العلم كله في طياته، يجمع ابو حنيفة بدون رأي، ومالك بدون حديث، والشافعي من غير اصول، واحمد من غير سنة، المهم يعني يجمع كله في جنباته. فقال من لا يعرف قراءة ورش لا يردني. فالحقيقة هذا علم. ليه؟ لأن الرجل يقرأ الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الأخ يرد عليه يقول له إيه؟ مالك يوم الدين، ويرفع قراءته كأنه اصطدم، يعني يا عم هي فيها ملك وفيها مالك، دي قراءة ودي قراءة. وجهل الإنسان بشيء ليس دليلا على عدم وجوده. الله يرضى عن أنس ابن مالك، دعا النبي له بالبركة في العمر وفي الولد، وقال له لا فض فوق يا أنس. أنس عاش 120 سنة ما سقطت له سن، أسنانه زي ما هي، دعوة رسول الله تعالى يعني سبحان الله. وكان عنده 120 ولد وحفيد بورك له، كلهم كانوا صالحين سبحان الله. وكان سبحان الله وعنده 119 سنة اللي راحوا يشوفوا الهلال بتاع رمضان، قال اروح معاكم. قالوا انا استطلع كيف الجبل؟ قال لا انا عندي القوة اطلع معكم الجبل. ما شاء الله صعد الجبل معه. وبعدين كل الشباب حد النظر، كله ناظر يمين يسار لغاية ما ترى، قالوا لا والله الهلال لم يظهر بعد. قال انس ولكني اراه. عجبا انس ترى، يعني الشباب اللي 20 و30 سنة والنظر 6 على 6 حاد، وبعدين انت في هذا السن سبحان الله. قال لا انا اراه. قال يا انس، قال والله اني ارى الهلال. عبد الله بن عباس موجود بالذكاء، فسار نحو انس وعدل له حواجبه. عدل له الايه؟ هو حاجبه شاب تمام، ففي شعرة من الحاجب كل ما ينظر لفوق عامله ايه؟ قوس امام عينه. فكل يقول والله ده لا موجود. الله سبحان الله، يعني سبحان الله لا اله الا الله. فهل يعني والله احيانا لما تستوقفني قصة زي كده في التاريخ ابحث وراءها، اجيب المراجع اللي ذكرت القصة وادخل على الطبقات وادخل على المهم، اذا ربما تستوقفني ليلة باسره وجنام من يجيش روح ومتان اعمل اذر روح والمهم افتح الكتب واشوف، لم اجد ان احدا من هؤلاء الشبان ذكر القصة عيبا في انس، وانما ذكرها ملحة للدعاء لانس رضي الله عنه. يعني بهذا المنطق لم يثبت، شوف خلي بالك من العزة، لم يثبت في التاريخ وانا استقرئه ان المهاجرين اللي عرض عليهم اخوانهم الانصار البيوت والضياع والبساتين والاموال، ان مهاجرا من مكة اخذ فلسا واحدا من انصاري. هل هذه؟ يعني معارضوا وعرضوا بصدق ولا عرضوا من باب يعني المجاملات؟ احنا مجاملاتنا عامل زي راكب المركب في القارب في ركاب القوارب في النهر في مجرى الماء، والسلام عليكم يا فلان يرحي المركب الثاني، تيجي تشرب شاي. يشرب شاي ازاي؟ كيف يشرب شاي؟ فين يشرب شاي؟ فين يعني؟ هذه يعني دعواتنا، مجاملات نظريه يعني لا حقيقه لها في واقع الامر. فنعود الى قضيه المفقودات، انت تفتقد الخير الوفي. طيب من اين تبحث عنه؟ كن انت وفيا وروحك وفيه، ترزق سبحان الله العظيم بهذا الوفاء الذي سوف يكمل وفاءك. ليه؟ لان الارواح جنود مجنده. يعني احنا مش راينا سهل بن عبد الله جاي من الشام رايح الحج، فماشي في الطريق الناس الصالحين دول العلماء لهم نظرات تراقب، مش الامور تمر عليه كده مره بكرام. فاستراح فراى على بعد تحت شجره كده غراب اسود وجنبه بلبل عصفور جميل، ريشه زرقاء وريشه خضراء وريشه صفراء وريشه حمراء واقفين جنب بعض. قال الله من جمع هذا مع ذاك؟ قال فرايتهما يعرجان، قلت جمعتهما المصيبه. المصيبه جمعت ايه؟ ان المصائب ها يجمعنا المصابين، صح ولا لا؟ بالله عليك لما زوجتك تروح تعزي في بني فلان وتقعد جنب بقيه المعزيات، هما بيبكوا، كل واحده بتبكي على المتوفى، هي ولا تعرف صح تبكي على ايه؟ ها يقول لا اله الا الله، يعني متى يحن يعني متى يزورنا ملك الموت؟ سبحان الله، يعني كده من حسن التعب يعني لها، يعني لها مشكله. يعني يا اخي انت خلي نيتك طيبه، الله يرضى عليك، احنا جايين في الجمعه نصلح النفوس ونهدئ الحال ونصلح البيوت، ربنا يصلح يعني فساد بيوتنا وفساد قلوبنا. كن انت خلا وفيا كما قال العلماء لو أن مؤمنا دخل إلى مجلس فيه 100 منافق بينهم مؤمن واحد وهو لا يعرفه جلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه. الكهرباء النفسية والسيكولوجية والروحية والإيمانية. ولو أن منافقا دخل إلى مجلس فيه 100 مؤمن بينهم منافق واحد جلس بجوار المنافق وهو لا يعرفه. سبحان الله. سبحان الله العظيم. بالله عليك يكون لك مريض في المستشفى وطالت يعني قاعد اسبوع اسبوعين ثلاثة شهر بيعملوا اهل المريض يتعاطفوا مع اهل المريض الاخر لان جمعتهم الايه الابتلاء والمصيبة ويحصل مصاهرات وبعدين اللي يجيب لك الاخبار انت تشوف ابو الولد كيف حاله بخير وخير كلمتين الزوجة بقى ان شاء الله تقعد 5 دقائق مع ام المريض خمس دقائق يجيب لك الدي ان ايه بتاعه الكروموزومات وهو كم ولد اخوه والولد ايه حالته بالضبط وماذا قال الاطباء وابوه تزوج امه انت وجدته يعني السي في الكامل للعائلة تاريخ العائلة من ايام الفراعنة الى عصر الحال في 5 دقائق. هذه قدرة يا اخي استغلها بالخير يعني استغل هذه القدرات اللي عند زوجتك في ان تأخذ منها هذا الخير لانها في مدة قليلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا ما رأيت اذهب للب الرجل العاقل من كن. هذا مدح كبير. بقول يعني لما الحديث للأسف بعض اول ما زوج تتكلمه ويجد الكلام قوي واضح والاخوات ما شاء الله الان لا قوة الا بالله من حضورهن للمقرأة وللدروس العلم وسماعهم للشيوخ الفضائل بقت منمقة في الكلام وترتب الافكار وتحضر دروس مش عارف التنمية الفكرية والتنمية البشرية والتنمية المالية والسلب المالي المهم الى اخر الكلام هذا فتكلمه بايه بقناعات مش عارف يرد يقول لها ايه خلاص خلاص خلاص انت ناقصة عقل ودين انت اللي يعني سبحان الله العظيم ده قصر ذيلي اصغر يعني مثل كما يقولون في المثل يعني ها فيش داعي خلاص يعني اذا رأيت الرياح شديدة يعني عديها لان حجتها احيانا تكون قوية ما يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت اضعف من كن واذهب للب الرجل العاقل من كن تضيع رب خد الرجل العاقل يخرج عن عقله بهدوء وبساطة ودمعة صغيرة سبحان الله العظيم ولكن استغلالها في الخير افضل من استمرارها في الشر. طيب ماذا تفتقد ايضا نحن نفتقد حقيقة الحس الإسلامي في التعامل كيف يعني الإسلام ده عظمته في أنه يخاطب النفس الإنسانية البسيطة والعقل الإنساني المتجرد فانظر إلى سلوكيات المسلم في أساسيات الإسلام يعني أنا أروح بيتك أعمل إيه قال أطرق الباب وأنتظر لم أسمع من يردني قال بعد ما اطرق اعطي ظهري للباب قال فاذا كان المكان ضيقا قال اتنحى عن اليمين عن يمين الباب بحيث لو فتح الباب لا اكون انا في الوجه فاذا لم يرد احد اعيد الطرق مرة اخرى لم يرد احد اعيد الطرق مرة ثالثة خلاص فاذا رد من وجب عليك ان تقول فلان ابن فلان طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول من قال انا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم انا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم لان كلمة انا في الاسلام غير مطلوبة قال ابليس انا خير منه فلذلك كلمة انا قل انا فلان. طيب اذا سمعت اصوات الاطفال واصوات نقاش معين ما بين الزوج والزوجة والاولاد في حالة غير طبيعية ولم يفتح لك وانت لم يكن لك موعد من قبل ارجع وعندما تقابل اخاك لا تلومه على عدم فتحه الباب لان مش شرط يفتح الباب ويقول لك ارجع قال ربنا ان قيل لكم ارجعوا ها فارجعوا هو ازكى لكم هو لازم يفتح الباب ويقول لك يا عم احنا مش عايزين اليوم زيارتك الموقرة ومش عايزينك تدخل بيتنا هو يقولها بس بايه بادب فانت عاملها بادب تقابله بقى تروح المصلحة تروح كل المصلحة تنظر لك شزرا يا صاحب البيت يا رجل عيب عليك هو ده من الاحترام والادب الرجل جاي من اخر الدنيا من ام القوين جاي لك لغاية ابو ظبي يطرق عليك الباب وسمعك انت والعيال جوه ولا تفتحه ده يا اخي خلي عندك شوية ده وغير الرجل المظلوم يعني يرفع عليه الظلم الزائد هل هذا هو حس الدين؟ هل هذا هو سبحان الله العظيم؟ طيب فتح الباب ودخلت، اهلا وسهلا، يشير اليك الى مكان محدد، كرسي معين او مكان معين، قال اجلس في المكان الذي حدد لك. فاهل كل بيت اعلم بعورته، صح ولا لا؟ لا انت تقول لا لا لا لا، الكرسي ده غير مريح، انا احب الكنبه اللي هناك دي. يا عم اجلس في المكان اللي الراجل حدده، لانه هو اعلم بعوره بيته، ربما هو يجلسك كده عشان ظهرك للايه؟ لداخل البيت. هذا امر. طيب قدم لك شيء، انا اكاد اوقن واقول لو كان المقدم لك لتاكله او تشربه يضرك صحيا، واكلته بنيه ادخال السرور على اخيك، لن يضرك ان شاء الله. من اكل طعام اخيه ليسره لا يضره. يعني اذا اكلت بهذه النيه وشربت بهذه النيه، مش يعمل لك وليمه كبيره تعبت فيها زوجته يعني اياما، وبعد ما تيجي تجد كل المائده عباره عن اسماك، وبتقول لهم لا والله انا عندي حساسيه من السمك، لا حول ولا قوه، يسقط في المراه تضرب كفا بكف. ولا يا اخي كل، وان شاء الله لن شوف عظمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم انه كان لا يتكلف مفقودا ولا يرفض موجودا. شوف شوف شوف حنان رسول الله، اذا وجد شيء لا يرفضه، يقبل ولا يتكلم شيء مفقود. وبعدين يا اخي خليك خفيف الظل. وبعدين بعد ما تجلس، هو انا وقتي معك كام؟ حد ما فيها ساعة، يعني وقت نصف ساعة، ربع ساعة، ساعة؟ لا ده احنا كمان في الايه، في قضية انا كيف اتي اليك، انت متى تاتي يا فلان؟ دي انا منتظرك انا والاولاد. تقول شوف، يا اما بعد صلاة المغرب ان شاء الله، يا بعد صلاة العشاء، يا اما على ان جيت لغاية 10:30 انتظرني للحادي 10:30، ان دخلت الساعة 12 احتمال يمكن يا مريت عليك يا لام امر بالله. هل هذا موعد؟ هل هذه اخلاق؟ هل هذا دين؟ هل هذا سلوك؟ يا اخي احنا عايزين نتعامل بادب معين، والحمد لله هذه التليفونات والهواتف الراكده والرابضه والمحموله والجواله والمتحركه والساكنه وضعت لاخذ الاذن حتى تستاذنوا وحتى تستانسوا استئذان واستئناس. هذا ديننا، هذه عقيدتنا، هذا اسلامنا الراقي. فاذا تعاملنا بعضنا مع بعض، قال علماؤنا او قال قادة العرب ايام حتى الجاهلية، ان عز اخوك فهم، يعني اخوك يعني يسوق الدلال عليك شوي، زوجتك يعني بتعدي الحدود شوي عليك، تستغل ما عندك من طيب. يا اخي تذلل انت. الله وصف المؤمنين قال اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. يا اخي ما رفعنا قضية على الكيان الصهيوني فان يريد ان يأخذ المسجد، ولكن نرفع قضايا على اخويا وابن عمي وابن اختي وخالي وعمي والزوجة مع الزوج وطلاق وخلع، ونسأل الله السلامة. بالله عليك، هل نحن نستدعي ونستدر الرحمة السماوية بتعاملاتنا، ام اننا لن يرحمنا ربنا الا اذا رحم بعضنا بعض؟ لابد يرحموا من في الارض يرحمك من في السماء. فانا ابدأ بنفسي اليوم ان شاء الله، ارجع واكتب كده، ما الذي افتقده؟ خشوع في صلاة، عدم قراءة القرآن، مر العمر ولم احفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، مر الاسبوع ولم اقرأ كتابا نافعا، مرت الجمعة ولم احضر درسا مفيدا، مر سبحان الله الشهر ولم اتصل بعمتي او خالتي التي كان يحبها ابي وتحبها امي، هل صنعت كذا وكذا؟ مرت الستة اشهر الماضية وما تصدقت بدرهمات قليلة؟ مرت الشهور الماضية وأنا ما صنعت لأبنائي في فلسطين أو إخواني في العراق أو دعاء حتى لهم بظهر الغيب أن يؤمنهم الله ويؤمن أهل السودان ويؤمن المسلمين في الصومال وفي أفغانستان وفي باكستان وفي كل أرض الله حتى يعم السلام في هذه الأرض؟ يا أخي سبحان الله، ابحث عن المفقودات سوف تجدها كثيرة. وابدأ بنفسك، والأبدأ أنا بنفسي، ويبدأ هذا بنفسك وهذه بنفسها، تجد الخير بدأ ينتشر في المجتمع. أما أن نحضر الجمعة وننفض كما أتينا، هذه يعني ليست من الإيه، من الدين في شيء. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ولأن ويختم لنا ولكم بالصالحات، ولأن الجو شديد الحرارة أنا يعني صافحتكم وقبلتكم واحتضنتكم ودعوت لكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.